الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أودع الله الكون أسبابا ونواميسا، فلتأخذ بالأسباب لتعطيك الأسباب نتائجها. أنت متصور أن المشرك أو الكافر لو زرع الأرض واعتنى بالزرع واهتم لن تعطيه الأرض ثمرتها لأنه كفر بالله؟ لا، مستحيل. متصور أن المسلم لو زرع الأرض ولم يعتني بالزرع وجلس أخذ كتاب الله جل وعلا وجلس يقرأ إلى جوار هذه النبتة كتاب الله دون أن يأخذ بأسباب إنبات هذه النبتة، هل ستنبت؟ لا، بقانون الأسباب لا. وإن كنا على ثقة مطلقة أن الله على كل شيء قدير، لكن الله أودع الكون أسبابا وقوانينا ونواميسا. إن أخذت بالأسباب أعطتك الأسباب ثمرتها ونتائجها. هذا هو التوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. خذ بالسبب، لابد أن تبدع، لابد أن تنتج، لابد أن تعمل، لابد أن تجتهد، لابد أن تسهر الليل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. سيبك من الكسل اللي انت فيه، وهذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن ابطالها، ويغني فسادها عن افسادها، ويغني كسادها اصلا عن اكسادها. دعك من هذه الدعاوى، ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر، ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا اخي قم واجتهد، قم وذاكر ايها الطالب، ابدع ايها المهندس، أبدع أيها العالم، أبدع أيها الطبيب، أبدعي أيتها الأم في البيت، أبدع أيها الزوج في البيت، أبدع أيها الفلاح في أرضك. كل يجب عليه أن يبدع وأن ينتج وأن يعمل وأن يأخذ بأسباب التمكين والنصر. النصر لا ينزل على الكسالة، وإنما ينزل على من أخذ بأسبابه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لازم إيمان وعمل صالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. تاني مع أنه ذكر الإيمان في صدر الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لازم نشتغل، لازم نبدع. أمة السببية، أمة الأخذ بالأسباب، أمة التوكل. لماذا تأتي وراء الركب ببعيد في هذه الأيام؟ الأمة الآن تتسول، تتسول على موائد الفكر العلمي والذري والجيولوجي والطبي والهندسي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مضيئة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. الأمة الآن تتأرجح في سيرها ولا تعرف الدرب والطريق، وبين يديها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لماذا؟ لأن الأمة ابتعدت عن تحقيق التوكل على الله جل وعلا. أنا أقسم بالله لو حققت الأمة التوكل لنصرها الله جل وعلا ومكن لها وأعزها في الدنيا وأسعدها في الآخرة بالضوابط اللي أنا بذكرها دي. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، هو ده التوكل. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هتحقق التوكل بهذا التأصيل وبهذا الفهم لابد أن تحصد ثمارة. إيه الثمرة؟ يا ما أعظمها من ثمار. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نحن بصدده قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم. مش الكل عمال يجري ويسعى شمال ويمين عشان قضية الرزق. جميل جميل. طيب ما تخلي بالك من أن من أعظم أسباب الرزق أن تحقق التوكل على الرزاق ذي القوة المتين لرزقكم. أنت متصور أن الرزق هم القرشين اللي ربنا بدهم لك آخر الشهر؟ ده تصور خاطئ جدا. أنت متصور أن الرزق هم القرشين اللي ربنا بيكرمك بيهم من الشركة بعد ما تصفي حساباتك آخر السنة؟ لا والله، لا والله. مال إيه الرزق ده؟ لا، أوسع من كده بكتير قوي. قال ابن منظور في لسان العرب، عشان أصل لك المسألة، قال ابن منظور في لسان العرب الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان هذا الرزق أو معنوية. هو ده الرزق. يبقى حب الله رزق، حب النبي رزق، حب الصحابة رزق، حب آل بيت النبي رزق، حب العلماء رزق، حب الصالحين رزق، العلم رزق، الخلق رزق، الحلم رزق، الابتسامة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، الوظيفة رزق، الطيبة الحلال رزق، جلوسك في بيت الله للذكر أو للتسبيح أو للمحافظة على الصلاة رزق، توكلك على الله رزق، إنابتك إلى الله رزق، خوفك من الله رزق، حبك لله رزق، خشيتك من الله رزق، إحسانك الفقراء رزق، إحسانك الأرامل واليتامى رزق، رحمتك بالحيوانات رزق،